الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: جاء سراقة ابن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه فيه إثبات المقادير وجريان القلم وكتابة الأعمال، وأن أعمال العباد مقدرة مضى بها قدر الله سبحانه وتعالى، وجرت بها الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا. هذا فيه أن الإيمان بالقدر من دين الله عز وجل، بل هو أصل من أصول الدين التي لا قيام لدين الله إلا بها. قد مر معنا حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين قائم على أصول عظيمة متينة، منها الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. وفي سؤال سراقة هنا قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا. والسؤال هنا عن أمر الدين إنما هو سؤال عن القضاء والقدر، إنما هو سؤال عن القضاء والقدر. قال: فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ هل الأمر كتب وقدر، أو أن نعمل في أمر أنف لم يكتب ولم يقدر فيما نستقبل؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قوله لا هذا عائد على الأمر الثاني الذي ذكره سراقة، قال: هل فيما جرت به الأقلام أو فيما نستقبل؟ قال: لا، ليس فيما نستقبل، بل بما جرت به الأقلام وجفت به، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: ففيما العمل؟ وهذا كما ذكرت بالأمس سؤال يطرح نفسه في هذا المقام. إذا علم المرء أن الأمور مقدرة ومكتوبة وجرت بها المقادير وجفت بها الأقلام، يسأل هنا سؤالا تلقائيا: فيما العمل؟ أو ألا نتكل على الكتاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فأفاد هذا الجواب أصلين لا نجاة إلا بهما: الأول مجاهدة النفس على العمل، اعملوا، ولا يقال اعمل إلا لمن له مشيئة. ولهذا فإن العبد ليس مجبورا على فعل نفسه كما تقوله طائفة من طوائف الضلال والباطل، بل له مشيئة واختيار. ولهذا أمر بالعمل: اعملوا، وجاءت النصوص بالأوامر والنواهي، يؤمر وينهى، لأن له مشيئة. من كان لا مشيئة له لا يكون محلا للأمر ولا للنهي. والأصل الثاني الاستعانة بالله، فكل ميسر لما خلق له، أي أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا المقام يحتاج من العبد لجوء إلى الله عز وجل واستعانة به وتوكل عليه وافتقار إليه، لأن الأمور كلها بيده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه الآيات التي بوب بها البخاري رحمه الله تعالى كلها واضحة في ثبوت المقادير، وأن ما قدره الله سبحانه وتعالى هو الذي يقع، ولا يمكن أن يقع إلا المقدر. والأمر المقدر هذا غيب، لا يعلم، لا يعلمه الناس، ولا يمكن أن يعرف أن الأمر مقدر إلا عندما يقع. عندما يقع الأمر حينئذ يعرف أن هذا أمر مقدر، لأن ما وقع فقد قدره الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بتقديره. فالأمر المقدر لا يمكن أن يعرف إلا بوقوعه، إذا وقع علم أنه مقدر، أو بإخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمور ستقع، مثل أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لم تقع بعد، لكن نعرف أنها أمور قد قدرها الله، وأنها ستقع في حينها طبقا لما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله جل وعلا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حرام أي يمتنع، قدر الله هذا تقديرا أن القرية المهلكة لا ترجع، فهذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى، وهذا القدر ماض، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كذلك قوله: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا هو المقدر، هذا هو المقدر، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقضى. أيضا قوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أيضا هذا هو المقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحرم بالحبشية وجب. وحرم حرم هي ضبطت هكذا لأنه هو راجع إلى المعنى في الآية: وحرام على قرية أهلكناها، معنى ذلك وجب، يعني أن هذا قدر تقديرا، قدر تقديرا، مضى به قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. اللمم أي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فما هو اللمم المذكور في الآية؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، يعني شيئا يوضح معنى اللمم ويبين المراد به، أشبه مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، إلى آخره. مراده أن هذه الأعمال التي هي تكون مقدمات لفاحشة الزنا، النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم الذي هو بدايات هذا العمل ومهيجاته، فهذه كلها زنا، هذه كلها زنا، العين تزني واللسان يزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني عند شروعها في مقدمات الزنا وبداياته. والله سبحانه وتعالى لما نهى عن الزنا قالوا: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن ما أدى إلى المحرم محرم، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وكل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى فإن تحريمه يتناول أيضا الأسباب التي توصل إليه. ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يدفع المحرم إلا به فهو محرم منهي عنه. ولهذا فإن هذه المقدمات والبدايات للزنا كلها زنا، كلها زنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناه الحديث والكلام، وهكذا. فيقول ما رأيت أشبه باللمم من ما ورد في هذا الحديث من ذكر زنا العين وزنا السمع وزنا اللسان إلى آخره مما جاء في هذا الحديث. الشاهد من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. إن الله كتب، الكتابة عندما تطلق في النصوص تارة يراد بها الكتابة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الكتابة الشرعية الدينية. مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الكتابة هنا ما هي؟ شرعية، يعني شرع وفرض عليكم الصيام. وتارة تطلق الكتابة ويراد بها الكونية القدرية كما في هذا الحديث إن الله كتب على ابن آدم أي كونا وقدرا، كتب على ابن آدم أي كونا وقدرا حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فهذه الأمور هي مكتوبة، كتبها الله على ابن آدم، وابن آدم مدرك المقدر، مدرك المقدر لا محالة، مدرك المقدر لا محالة. عندما يقرأ الإنسان هذا الحديث، أعيد لقضية مهمة في هذا الباب، هذه الأمور المقدرة في حياة المرء التي يستقبلها، هل هي معلومة أو مجهولة للعبد؟ العبد لا يدري ماذا يكسب غدا من خير أو شر، هذه أمور مجهولة. فهنا يأتي التفويض إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا أن يقدر له الخير وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فيبدأ في هذه الأمور التي يستقبلها بالمدافعة، مجاهدة النفس على البعد عن هذه المناهي، ويستعين بالرب أن يقدر له الخير وأن يقضي، أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، وأن يجعل عاقبة أمره رشدا، وأن ييسره لليسرى، وأن يجنبه العسرى، وأن يهديه للحق، وأن يعيده من الضلال والردى. فيفوض أمره إلى الله ويبدأ حياته بالمجاهدة، مجاهدة النفس على فعل الطاعات ومجانبة المعاصي والخطيئات. أما أن يقول الإنسان يقوم الإنسان بهذه الأمور ويحتج بالقدر ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، ثم يفعل ويفعل ويقول هذا كتبه الله علي وأنا مدركه لا محالة، هذا احتجاج باطل، هذا احتجاج باطل. لأن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. إذا أصابت المرء مصيبة ونزلت به نازلة وقال قدر الله وما شاء فعل، هذا احتجاج صحيح. لكن أن يذهب بخطاه وبرغبته وإرادته غير مكره ولا مدفوع إلى هذا الأمر عنوة ثم يفعله، يفعل الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه ويقول هذا أمر مقدر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن آدم مدرك حظه من الزنا لا محالة. وأيضا هنا ينبغي أن يفهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابن آدم مدرك حظه لا يعني أن كل فرد من أفراد بني آدم تدرك هذه الأشياء. من بني آدم صالحين عافاهم الله منهم صالحين عافاهم الله سبحانه وتعالى وسلمهم ووقاهم وعانهم وسددهم وهداهم، فمدرك حظه لا محالة، أي من كان قدر له أن يقع في شيء من هذه الأشياء. ثم من بلي بشيء من هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى فتح له باب توبة وإنابة واستغفار تصلح به حياته وحاله ويستقيم بها أمره. نعم. وقوله في تمام الحديث ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، يصدق ذلك الفرج والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني هذه المقدمات إذا بدأ بها الإنسان حركت في نفسه وهيجت الحرام إلى أن يكون من الفرج الوقوع في الفاحشة العظيمة الشنيعة التي هي الزنا الذي من أكبر الموبقات وأعظم الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح. هذا حديث عظيم جدا، تضمن وصايا مهمة وعظيمة للغاية في عبادة المرء وحفظه نفسه بطاعة الله وحسن استعانته بالله والتجاءه إلى الله وتوكله عليه وإيمانه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهي توجيهات كما هو واضح في الحديث وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام من غلمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيفيدنا هذا فائدة أن هذه الوصايا التي وجهها لهذا الغلام ابن عباس رضي الله عنهما وصايا لا بد أن ينشع عليها الغلمان والصغار ذكورا وإناثا، وهذه مسؤولية الآباء والأمهات والمربين. هذا الحديث العظيم كنز ثمين جدا ينبغي أن ينشى عليه الأبناء وأن يربوا عليه وأن يحفظوا هذا الحديث: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، ينفعك الله بهن. إذا علم المربي والأب والوالد ابنهم هذه الكلمات وحفظوهم هذه الأصول العظيمات نفعهم الله سبحانه وتعالى بها، وصارت سندا لهم في حسن الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن. بهذه المقدمة شوقه إلى هذه الكلمات وهيأ نفسه لحسن استماعها، والكلمات التي علمه الله إياها التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها في هذا الحديث هي سبع كلمات، هي سبع كلمات عظيمات. الأولى قوله: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي بالمحافظة على طاعته والحفظ لحدوده فعلا لأوامره واجتنابا لنواهيه. ثمرة هذا الحفظ أن يحفظك الله، يحفظك في سمعك وفي بصرك وفي قواك وفي حياتك وفي الدفاع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثانية: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، ناصرا لك ومؤيدا ومسددا وهاديا وموفقا. الثالثة: وإذا سألت فاسأل الله، أخلص سؤالك ودعاءك ورغباتك وطلباتك بالتوجه إليه وحده، فإنه هو وحده الذي بيده الأمور، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا سألت فاسأل الله، أي كن في هذا مخلصا لله. والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، والعبادة حق لله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الرابعة: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي كن متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا أمورك إليه في أمورك كلها ومطالبك جميعها الدينية والدنيوية. الخامسة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والشاهد في سياق الحديث هنا ذكر الكتابة، مرتبة الكتابة: إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا فيه أن الأمور كلها بقدر الله، ما يكون للعبد من نفع فهذا بقدر، وما يقع عليه من ضر فهو بقدر، ولا كاشف للضر إلا هو، ولا جالب للنفع إلا هو سبحانه وتعالى. السادسة: ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا فيه أن الأمور خيرها وشرها بقدر الله، مكتوبة، مثل ما قال في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. السابعة: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثني أبو قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال رسول الله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إذا كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار ليختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير، ورواه الترمذي بنحوه، وقال حديث حسن صحيح غريب، وغير ذلك من الأحاديث كثير. ثم ختم رحمه الله تعالى أحاديث هذه المرتبة، مرتبة الكتابة، بهذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا إلا أن تخبرنا. قلنا إلا أن تخبرنا، قلنا أي لا ندري كما جاء في بعض الروايات، إلا أن تخبرنا، إلا أن تخبرنا. وزيادتهم في في في في الجواب إلا أن تخبرنا، هذا يتضمن ماذا؟ يعني هو الجواب هل تدرون، الجواب يكون ماذا؟ لا ندري، لكن قالوا إلا أن تخبرنا، فهذه الزيادة ماذا تعني؟ رغبتهم في أن يخبرهم، تعني رغبتهم في أن يخبرهم، وتشوقهم إلى أن يخبرهم. وإلا جواب السؤال الذي سأل هل تدرون، الجواب لا ندري، لكن لما قالوا لا ندري إلا أن تخبرنا، يعني إن أخبرتنا عرفنا، ففيه شوقهم ورغبتهم في أن يخبرهم عليه الصلاة والسلام بشأن هذين الكتابين. قال: للذي في يده اليمنى، ثم بعده قال: ثم قال للذي في يسره. ففي أول حديث قال: وفي يده كتابان، وجاء في بعض الروايات: وفي يديه كتابان، يعني كتاب في يمينه وكتاب آخر في شماله، كما هو واضح في الشرح والتفصيل الذي جاء في الحديث. قال: للذي في يده اليمنى، يعني قال بشأن الكتاب الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، يعني كل واحد من أهل الجنة من زمن آدم إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، أسماء موجودة في الكتاب، كل شخص مذكور باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، وهذا هو الأصل في التعريف بالأشخاص، أن يبدأ باسم الشخص فلان ابن فلان ثم القبيلة، ثم القبيلة. وإن احتاج في البيان والتعريف زيادة اسم الجد أو جد الجد يذكر بحسب الحاجة، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في التعريف بالأشخاص، اسمه ثم اسم أبي ثم اسم قبيلته ثم اسم القبيلة، هكذا الأصل. وبعض البلدان عكس ونكس، فيذكر اسم القبيلة أولا ثم بعد ذلك يأتي الاسم للشخص، وهذا وفد على المسلمين من غيرهم، وفد على المسلمين من غيرهم. ولا الأصل في التعريف هو اسم الشخص ثم اسم الأب ثم اسم القبيلة، فذكرت أسماء أهل الجنة في الكتاب كاملة كلهم أجمعين، كل من سيدخل الجنة مكتوب اسمه في هذا الكتاب إلى أن يرث الله الأرض من عليها، جميعهم أسماء مكتوبة: فلان بن فلان الفلان، فلان بن فلان الفلان، كلهم كتبوا في هذا الكتاب، ثم أجمل على آخرهم، يعني في تمام الكتاب أجمل، يعني ختم لا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا معنى الإجمال، قال: فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. هذا هو، هؤلاء هم أهل الجنة. ثم قال: الذي في يساره هذا كتاب أهل النار، بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وهذا يولد السؤال السابق والذي ذكر الآن في الكتابين, الذي ذكر في الكتابين هو أيضا واضح في الأحاديث المتقدمة, أن أعمل فيما قدر وقضي أو فيما نستقبل. فهذا الذي ذكر في الكتابين هو تأكيد للمعاني السابقة, وهو أن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره, وقد كتب أهل الجنة في كتاب وكتب أهل النار في كتاب. فقال الصحابة فلأي شيء إذن نعمل, إن كان هذا أمر قد فرغ منه, الكتاب مكتوب ومنتهي, أهل الجنة معروفة أسماءهم في الكتاب وأهل النار معروفة أسماءهم في الكتاب, إذن ففيما نعمل ما دام أن الأمر مكتوب؟ قالوا إذن فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا, فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل. سددوا وقاربوا إلى آخر, هذا نظير تماما ما مر معنا قريبا, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقوله سددوا وقاربوا هذا بمعنى اعملوا, وقوله فإن صاحب الجنة يختم له إلى آخرة هذا بمعنى ميسر لما خلق له. وهذا هو جواب المسألة الذي لا جواب لها غيره أينما ذهب الإنسان في البحث, جوابها في هاتين الكلمتين, اعملوا أي سددوا وقاربوا, احرص على السداد إصابة الحق تماما, إن لم تتمكن اجتهد أن تكون قريبا من الحق. أما أن يكون الحق من هنا ويذهب المرء من هنا جهة الوراء معطيا الحق ظهره معرضا صادا, هذه مصيبة عظيمة. لكن الإنسان يقبل على الحق ويجاهد نفسه على الحق, فإن أصاب السداد يعني الحق بعينه فهذا هو المبتغى الأعظم, وإن لم يصب السداد فهو قريب من الحق في دنو منه وهو على خير, إن كان من أهل السداد أو من المقاربة, مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر سددوا وقاربوا وأبشروا, أبشروا سواء كنتم مسددين أو مقاربين. لكن المصيبة الذي طريق الحق من هنا ويعطيه ظهره ويمشي إلى طريق الضلال والهلكة والباطل. قال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة وإن عمل أي عمل, وإن صاحب النار ليختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وهذا نظير ما تقدم معنا, إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا كان السلف رحمهم الله يشتد خوفهم من أمرين, السوابق والخواتيم. السوابق يعني ما سبق في علم الله أن يكون عليه هذا العبد, وإلى ماذا تنتهي خاتمته, وإلى أي شيء يكون مآله. ومن الخواتيم أي ما يختم للعبد. ولهذا يحتاج العبد في هذين الأمرين اللذين خافهما السلف أن يدعو الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا, وتسأل الله حسن الختام, لأن الأمر أمره والخلق والخلق خلقه سبحانه وتعالى. قال ثم قال بيدي فقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد, ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة, ونبذ باليسرى وقال فريق في السعير. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة.